بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال درس قواعد الإملاء. درس قواعد الإملاء. الهمزة المتوسطة. قال ثانيا، أخذنا أولا القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة. قاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة مع مقدمتها، وأخذنا تنبيه أن الهمزة المضمومة المتبوعة بواو ساكنة ما هي عند المؤلفة من نجار، أنها على ماذا ترسم؟ شؤون. ترسم على الواو قولا واحدا، وهذا على رأي مجمع اللغة العربية بدمشق، والصواب أن في ذلك تفصيل. إن لم يمكن اتصال ما قبلها بما بعدها ترسم على الواو أو على نبرة، أنت بالخيار. وإذا لم يمكن اتصال ما قبلها بما بعدها ترسم على السطر، وإن أمكن نحن مخيرون أن نرسمها على واو شؤون كما هو رأي المؤلف، أو نرسمها على نبرة. طيب، وهذا مسألة يسع فيها الخلاف. قال ثانيا، الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة. الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة. قال ثانيا، الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة. هناك حالات للهمزة المتوسطة تشد عن القاعدة العامة، وهي ثلاث قواعد أو ثلاث حالات. الحالة الأولى، الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة. الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة، هذه ما هي قاعدتها؟ قراءة، عباءة، جزاءة، هذه ترسم على ماذا؟ على السطر. هذه ترسم على السطر. قال الثانية، الهمزة المفتوحة المضمومة بعد واو ساكنة تكتم منفردة. الهمزة المفتوحة والمضمومة بعد واو ساكنة تكتم مفردة، مثاله توأم، ضوءه، هدوءه، هدوءه، أيضا ترسم على السطر. قال وكذلك بعد واو مشددة مضمومة، الهمزة بعد الواو المشددة المضمومة على ماذا ترسم؟ على السطر أيضا، على السطر. التبوؤ، تبوؤك، تبوؤها، تبوؤه، كلها على ماذا؟ على السطر، كلها على السطر. طيب، القاعدة الثالثة، الهمزة المتحركة بالضم أو الكسر أو الفتح بعد ياء ساكنة، على ماذا ترسم بعد الياء الساكنة؟ الياء الساكنة بمنزلة الكسر. إذن على ماذا ترسم؟ إذا كانت الياء الساكنة بمنزلة الكسر، على ماذا نرسمها؟ الحطيئة، الشاعر الحطيئة، وأقول فلان ارتكب خطيئة، وأقول هذه هيئة، وهذه بيئة. من عندها سعيد؟ ترسم على نبرة، ترسم على نبرة. قال الهمزة المتحركة بالضم أو الكسر أو الفتح عليها ساكنة ترسم على النبرة على كرسي، يعني كرسي الياء، نبرة الياء أو ياء بدون نقط. مثال: هيئة وبيئة ورديئة ومشيئة ودنيئة. قال: ويرى بعض العلماء أنه يشهد على ذلك ييعس وتيعس ونيعس. هذه تكتب على الألف، تكتب على الألف. لماذا يا أخوة؟ حتى لا تشتبه بالفعل المضموم أوله. الفعل المضموم أوله، أنا سأكتب الأول ييعس، ييعس. طيب نرسمها على ألف، لماذا؟ لأن الفعل المضموم الذي هو ييئس، ييئس، ييئس، أيضا هذا اشتبه معه. فإذا أردنا المضموم الأول المكسور الهمزة نكتبها على نبرة ييئس، وإذا أردنا المفتوحة الأول المفتوحة الهمزة نرسمها على ألف ييئس، ومثلها تيئس، تيئس. إذا كانت مفتوحة وأول الفعل مفتوح ترسم على ألف، فإذا كانت مكسورة وأول الفعل مضموم تيئس، تيئس، ترسم على نبرة. إذا كان الفعل أوله مضموم وهي مكسورة. هذا الكلمة الثانية. طيب الكلمة الثالثة الذي شدت من هذا الموضوع، الكلمة الثالثة ما هي؟ نيعس، نيعس، نيعس. إذا كان الفعل أول الفعل مفتوح وهي مفتوحة نرسمها على ألف نيعس. الفرق بينها وبين ماذا؟ الفعل الذي أوله مضموم والهمزة مكسورة، نفس الفرق، أوله مضموم والهمزة مكسورة. نيئس، نيئس. إذن هذه ثلاث كلمات نص عليها بعض العلماء أنها شذت عن قاعدة الهمزة المتوسطة. هذه ثلاث. هذه ثلاث كلمات تحفظ، هذه ثلاث كلمات معلومة تحفظ، وما عداها الياء الساكنة ماذا ترسم بعدها؟ الهمزة على نبرة، قاعدة عامة. الياء الساكنة الهمزة بعدها ترسم على نبرة، لأن الياء الساكنة بمنزلة الكسرة. ماذا يستثنى منها؟ ثلاثة أفعال، استثنى منها ثلاثة أفعال. قال بشذوذ هذه الأفعال الثلاثة بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، وبعضهم لا يعتبر، بعضهم يكتبها على نبرة في أي حال ما عنده فرق، وبعض العلماء استثنى كم أفعال؟ ثلاثة. إذن أنت يكون عندك فكرة، هذه الأفعال الثلاثة تحفظ. إذا وجدت كتابتها بالهمزة على نبرة مذهب للعلماء، وإذا وجدت كتابتها على ألف أيضا مذهب للعلماء أساسه التفريق، أساسه التفريق. إذا كان الفعل مفتوح والهمزة مفتوحة ترسم على ألف، إذا كان أول الفعل مضموم والهمزة مكسورة ترسم على ياء، للفرق، للفرق بين الفعلين. طيب، هذا هو درس اليوم. والإخوة الذين ما مثلا ما حلوا التمارين يتداركوا في حل التمارين، لأن من خلالها ننظر مستوى الأخ وهكذا. أيضا الاهتمام، الاهتمام يعني أنت يعني لما تأتي بورقة كاملة، إما تأتي بورقة كاملة وإما أن تأتي بماذا، وإما أن تأتي تحل في دفترك. أما بعض الإخوة الله يهديه يأتيني بقصاصات أوراق، هذا ما يليق. هذا الحال الذي تحله أنت، أنا أنظر منه اهتمامك بالدرس. أما تأتيني بقصاصة هذه تمشي الحال، لا، إما بورقة وإما في دفترك. حتى الورقة الذي أصححها أنا المفروض أنها تنقل إلى من؟ إلى الدفتر، تستفيد من التصحيح. هذا هو. فنحن ما غرضنا بالتصحيح وضع علامات وكذا كالمدارس أو كالشهادة الدنيوية، غرضنا تصحيح الخطأ والاستفادة. أنا أخطأت أستفيد من خطأي، أستفيد من خطأي، والله المستعان. إذن إن شاء الله، إلا هو، جزاكم الله خيرا، الحمد لله.